إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فها هو درسنا يعود بعد توقف لأسبوعين كاملين سائلا إياه سبحانه وتعالى أن يكون العود أحمد كما يقال. عباد الله عز وجل، احفظوا منة الله عز وجل عليكم، ولست أعلم من منن الله عز وجل العظمى والكبرى بعد الإسلام كما في هذه المنة. فالحديث يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت في طريق الجنة حقيقة، فدونك هذا الطريق. فاحفظ منة الله عز وجل عليك بطلب الإخلاص متى جلست ومتى خرجت من بيتك. احفظ منة الله عز وجل عليك بأن تعمل بما سمعت متى وافق الدليل من الكتاب والسنة. احفظ منة الله عز وجل عليك بتبليغ ما علمت من العلم إلى الناس، فخيركم من تعلم العلم وعلمه، كما صح الخبر بذلك عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يرزقنا شكرها ما علمتم، شكرها من الإخلاص، شكرها من العمل، شكرها من تبليغ هذا للناس. ودائما أذكر بهذا حتى لا ننسى، دائما أذكر بهذا حتى لا ننسى يا طلبة العلم. والله تبارك وتعالى الموفق والمستعان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب والتوفيق أبدا فيما أتكلم به وفيما أدعو إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى به، هو لي ذلك والقادر عليه. وبعد، كتاب الصلاة باب السجود، مسألة الهوي إلى السجود أو النزول إلى السجود. وقد اختلف أهل العلم في كيفية النزول إلى السجود على قولين، فمن قائل وهم جمهور أهل العلم وأئمة المذاهب الأربعة من أن النزول إلى السجود بالركبتين واستدلوا على المذهب بالأدلة الآتية. بما روى الإمام الترمذي وغيره من أصحاب السنن من حديث وائل ابن حجر ووائل لغة بمعنى ماذا؟ السيد المهاب المطاع، السيد المهاب المطاع. من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وفي رواية قال الحاكم صحيحة على شرط الشيخين. ما معنى على شرط الشيخين عندهم؟ يعني هذا الحديث رواه الرجال الذين روى لهم من؟ البخاري ومسلم، لكن لم يخرج البخاري ومسلم هذا الحديث، ولكن رجال سنده هم رجال من؟ البخاري ومسلم. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالمستدرك، بالمستدرك، وهو أن يعمد مصنف إلى أحاديث لم تروى في الصحيحين، إلى أحاديث لم تروى في الصحيحين فيرويها بسند ماذا؟ الصحيحين. وقد وقع في هذا العمل تساهل شديد كما سأبين بعد قليل. فهذه الرواية من رواية الإمام الحاكم في مستدركه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، من طريق شريك ابن عبد الله النخعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم، إذا سجد أحدكم فلا يبركن، فلا يبركن بروك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. الحديث وجوابنا عليه أن الحديث باطل. ما هو الحديث الباطل؟ هو الضعيف سندا ومتنا. فلما أقول هذا حديث باطل لا يصح من جهة ماذا؟ إسناده، ولا من جهة ماذا؟ متنه، فالمخالفة واقعة في الإسناد والمتن، فهو باطل سندا ومتنا، هما حديث واحد يا رجل، ولكن هذه رواية الحاكم. فأقول وهو باطل سندا ومتنا للأسباب الآتية. لماذا هو ضعيف؟ أولا لأنه من طريق شريك ابن عبد الله النخعي، وشريك صدوق تغير حفظه، يعني كان أول عمره صدوقا ثم لما طعن في السن تغير حفظه، فصار يخالط بين ماذا؟ بين الأحاديث، فهذا يتركون حديثه إلا ماذا؟ إلا أن يميزوا ما قبل الاختلاط عما بعده، فإن لم يميزوا فحديثه ماذا؟ ضعيف. وممن وقع التمييز في حديثهم من؟ الإمام عبد الله ابن لهيعة المصري، فإنه حدث له هذا بسبب احتراق كتبه، فكان أول عمره يحدث من كتبه فاحترقت، فصار يحدث من ماذا؟ من رأسه، فوقع التخليط في حديثه، فاستطاعوا أن يميزوا بين حديثه قبل الاختلاط وحديثه بعده، فقبلوا ما قبل الاختلاط وتركوا ما بعده. طب كيف أمكنهم التمييز؟ أمكنهم عن طريق التلاميذ، فعرفوا أن الذين طلبوا عليه قبل الاختلاط وسمعوا منه هم العبادلة، عبد الله بن وهب المصري القاضي، ثم أخذوا حديثه من طريق عبد الله ماذا؟ ابن وهب، وتركوا حديثه إذا كان من طريق ماذا؟ غيره. يبقى شريك تغير ماذا؟ حفظه، فحديثه ضعيف، حتى قيل لشريك 400 حديث، 400 حديث قد خالف فيها. ولاحظ هذا النص على 400 حديث، ماذا تستفيد منه؟ أن مخالفة شريك ماذا؟ كثيرة، مما يخفض الثقة بماذا؟ بحديثه، ويجعله أقرب إلى ماذا؟ إلى الضعف منه إلى الصح، لأن الراوي إذا كثرت مخالفته ترك. يبقى هذا أولا. ثانيا، أن شريكا قد خالف فيه هماما، وهو أثبت منه، لأن هماما رواه بلفظ ماذا؟ فليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا مما يزيد الحديث ضعفا على ضعف، لأن شريكا ضعيف، فكيف إذا خالف من هو ماذا؟ أثبت وأوثق منه، فهذا يجعل حديثه ماذا؟ ضعيفا، ضعفا ماذا؟ شديدا. ثالثا، أن قول الحاكم صحيح على شرط مسلم، سبق أن قلت على شرط الشيخين، هنا أستدرك على نفسي على شرط مسلم، ففيه تساهل من الحاكم، كيف؟ نعم، مسلم روى لشريك، لكن مسلم لم يروي له إلا متابعة. ما معنى إلا متابعة؟ يعني توقف في حديث شريك إلا أن يتابعه ماذا؟ غير عليه، يعني أن يروي رجل في مثل طبقة شريك أو في طبقة أعلى منه فيوافقه في ماذا؟ في الحديث، عندئذ يأخذ بحديث من؟ شريك، يعني لم يروي له إلا ماذا؟ إلا متابعة، على شرط أن يشاركه غيره الرواية. نعم، أما قول الحاكم صحيح على شرط مسلم ففيه تساهل، لأن مسلما، لأن الإمام مسلما رحمه الله، كيف تعرف مسلما؟ ها؟ كيف تعرف مسلما؟ لأن الإمام مسلما رحمه الله بدل، أحسنت، كل اسم واقع بعد لقب أو وظيفة أو نحو ذلك أو اسم إشارة يعرب ماذا؟ بدل، واضح؟ يعرب ماذا؟ بدلا. كما أقول هذا التلميذ، التلميذ بدل، جاء الأستاذ محمد فمحمد ماذا؟ بدل. طيب، لأن الإمام مسلما رحمه الله تعالى لم يروي لشريك إلا متابعة. يبقى ذكرنا الآن كم علة لهذا الحديث؟ ثلاثة علل، صحيح؟ رابعا، أن أبا داود والنسائي قد روايا الحديث بسند هو أقوى، وبلفظ فليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى الحديث بذلك زاد ضعفا، أو كما يقال عند العرب زاد الأمر ضغصا على إبالة، لأنه فيه ضعيف، ثم هذا الضعيف قد خالف، ثم وقع ماذا؟ الشذوذ في سنده، في متنه أقصد، شذوذ يعني ماذا؟ المخالفة، الشذوذ بمعنى ماذا؟ المخالفة. يبقى واضح، هذا دليلهم الأول. ثانيا، كما استدل الجمهور بحديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، رواه أحمد والترمذي، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت والحديث ضعيف أيضا، لتفرد الدارواردي، لتفرد الدارواردي، وما ذكر له من شاهد فهو ضعيف. يعني هذا الحديث تفرد به الدارواردي، وهناك راوية طلبة العلم ليس أهلا للتفرد، ليس أهلا لماذا؟ للتفرد، يعني لا يقبلون حديثه إلا إذا تابعه غيره عليه، صحيح؟ فجاءوا له بشاهد، والشاهد من طريق إبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى، وإبراهيم ابن إسماعيل ابن يحيى يروي المناكير، يروي ماذا؟ المناكير. يبقى إذن هذا الدليل الثاني، وأجيب عنه بماذا؟ بالضعف، أجيب عنه بالضعف. الدليل الثالث عندهم قولهم بالنسخ، بأن حديث أبي هريرة هذا ناسخ للأحاديث المثبتة للنزول، المثبتة للنزول باليدين. من يجيب على هذه الدعوة؟ وأنا أقول دعوة. ما معنى النسخ؟ يعني إزالة حكم بحكم، ولكن على شرطين عند أهل العلم. عشان نقول إن نزول باليدين منسوخ، لازم نأتي بماذا؟ بدليل على أن النزول باليدين كان أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ نسخ بمشروعية النزول بركبتين. طيب، طيب أحمد جاد أجاب بجوابين، قال لا نعرف المتقدم من المتأخر، ما عشان أقول هذا ناسخ يبقى لابد أن أعرف أن هذا في زمن في سنة كذا، وأن هذا في سنة كذا جاء بعده، ونحن لا نعرف هاهنا أيهما أسبق تاريخا. يبقى أصبح النسخ دعوى بلا دليل، والدعاوى إذ لم تقيم عليها بينات فأولادها أدعياء كما يقول العرب. ثانيا قال إن الناسخ لابد أن يكون في قوة المنسوخ يكافئه، وهنا الناسخ ليس في قوة المنسوخ، لأن حديث الناسخ الذي قالوا به حديث ضعيف، أما الحديث الذي قالوا بأنه منسوخ فحديث ماذا؟ صحيح. يبقى لا نحتاج إلى الناسخ والمنسوخ، لأن الناسخ والمنسوخ لا يكون إلا بين دليلين متكافئين في أمرين، في الصحة وفي ماذا؟ وفي الدلالة. صحيح. النسخ لا يقع إلا بين دليلين متكافئين متعارضين، واضح؟ لكن نرى هنا أن الدليلين ليس ماذا؟ ليس متكافئين، لأن أحدهما صحيح ولن الآخر ضعيف. هذا الجواب الثاني عند أحمد. طيب، من يجيب بالجواب الثالث؟ الله أكبر. ها، والله لقد اقتربت ولكن لم تزل بعد خارج صفة اللبن. ها، قل. سبقك بيع عكاشة. اسمع، شرط النسخ عند الأصوليين ألا يكون الحكم المنسوخ معللا بعلة أبدية، بعلة لا تزول. هو قال لماذا لا تنزل باليدين حتى لا تشبه ماذا؟ هذه العلة تزول، علة باقية أبدا. يبقى ما ينفعش أن الحكم ينسخ، لأن تعليل الحكم ألا نشابه ماذا؟ البعير. هذا أمر يمكن ينسخ؟ لا ينسخ. ولذلك لابد من كلمة ضافية هنا في النسخ، ولكن بعد أن نجيب على النسخ سنأخذ فائدة أصولية على عجلة في معنى النسخ، شروط النسخ عند الأصوليين ومثال صحيح للنسخ. ماشي؟ طيب، نقول وجوابنا عليه من وجوه ثلاث، ولا وجوه ثلاث؟ ما أسرع نسيانكم يا طلبة العلم؟ ها، ثلاث، وأحمد يقول ثلاثة. لقد فعلت لحمة العيد فعلها بكم. يصح الوجهان. طيب، أما الجواب الأول، عدم إمكانية معرفة المتقدم من المتأخر فيصبح النسخ دعوة. الجواب الثاني، أن المنسوخ الذي زعموا معللا، ولا معلل؟ معلل، معلل بعلة أبدية لا تزول، وهي ماذا؟ مشابهة البعير. ومثل هذا الحكم لا ينسخ أبدا. الوجه الثالث، أن شرط النسخ عند الأصوليين ألا يقع النسخ إلا بين دليلين متعارضين متكافئين، وينعدم هذا الشرط، وينعدم هذا الشرط هاهنا، لأن أحدهما صحيح وأن الآخر ضعيف. يبقى هذا الدليل رقم كم عندهم؟ الثالث. الدليل الرابع، طيب لما ننهي، ننهي عشان ما نخرجش من المسألة، سنجعلها فائدة عارضة هذه. الدليل الرابع عندهم، وهو دليل نظري، فقالوا بأن الإنسان ينزل، بأن المسلم ينزل إلى السجود شيئا فشيئا، فينزل بركبتيه ثم يديه ثم ماذا؟ ثم جبهته. كيف الجواب عن هذا الدليل يا طلبة العلم؟ على شرط أن تجيب بماذا؟ بجوابين، ليس جوابا واحد. معك جوابا؟ ها؟ لا، أنا على الشرط لكي أضع يدي في جيبي. ها؟ على الشرط. ها؟ قل. أحسنت. أصبت في الأولى أنه مخالف للنص ولا اجتهاد مع نص، وقد صح النص وليضع يديه قبل ركبتيه. نعم، لا تفضل. مبني على التعبد المحض، صحيح. يبقى وجوابنا عليه من وجهين: أنه مخالف عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وليضع يديه قبل ركبتيه، وإذا حضر النص بطل النظر أو لا اجتهاد مع النص. ثانيا، أن أحكام الصلاة مبناها على التعبد المحض، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا تثبت الأحكام الشرعية بمجرد ماذا؟ النظر. الدليل الخامس عندهم قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجود يعتمد على ما ينزل عليه، يعني إذا قام من السجود كان يعتمد على ما ينزل عليه في الأصل. من يجيب على هذا الدليل؟ فين العام والخاص يا رجل؟ نعم، الثابت انه كان يرفع متكئا على يديه، فصار الحديث حجة ماذا؟ لكن يا طلبة العلم، لطالما اقول لكم ثبت العرش ثم ايه؟ ثم انقش. هل سلمت لهم بصحة هذا الحديث حتى تتكلم معهم في الدلالة؟ ولذلك انتبه إلى هذا، فلا تسلم لمناظرك لمجادلك بما يقول، لأن هذه مشكلة أحيانا من طرق عياذا بالله أهل الضلال، أنهم يضعون قاعدة ثم ماذا؟ يبنون عليها، فأنت لا تسلم لهم بماذا؟ أضرب لك مثالا: المعتزلة أثبتوا لله اسم القديم، اسم ماذا؟ قديم. ثم خرجوا من هذا الإثبات بماذا؟ أن الله القديم، وكل قديم كان حديثا، يبقى إذن صفاته حادثة، تكلم بعد أن لم يكن متكلما. فخرجوا من هذه القاعدة بأن القرآن ماذا؟ مخلوق. شو جاءت منين؟ ولذلك الشيخ ابن باز في تصويبه الطحاوية الناظم قال قديم بلا ابتداء، فالشيخ ابن باز قال لا، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. فصوب ماذا؟ المتن بقوله أول، لأن أول أبلغ، ولأن أول وصف بدليل هو الأول. لكن ما جاء اسم الله القديم أبدا من أسمائه. يبقى نقول وجوابنا عليه من وجهين: أنه ليس صح ولا حجة إلا بالصحيح. ثانيا أنه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على يديه، أنه كان يعتمد على يديه عند الرفع من السجود، وفي ذلك حديث العجن، هو حديث حسن، فأصبح الحديث بذلك ماذا؟ مع ضعفه حج عليهم، واضح؟ حج عليهم، أثبتتم أنه كان يعتمد على ما ينزل عليه، سنسلم، فثبت أنه كان يعتمد على ماذا؟ على يديه، إذن كان ينزل على ماذا؟ على يديه، واضح؟ الدليل نعم أنه العجن، العجن ما تعرف العجن وأنت في صفة اللبن؟ أنا لا أعني العجن في الكلام، إنما أعني الدليل السادس: ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه برك على ركبتيه. طيب، فقالوا هذا ليس في الصلاة، فقالوا وهذا يدل على أن البروك لا يكون إلا بماذا؟ بالركبتين، فيكون البروك للسجود بالركبتين. عرفت من أين جاءوا بها؟ قالوا بأن عمر برك على ركبتيه، هذا في خارج الصلاة، برك على ماذا؟ قالوا وذكر الراوي برك على ركبتيه فلا يكون بروكا إلا إذا كان على ماذا؟ إلا إذا كان بالركبتين. وعليه لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يبركن بروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، فكان بروكه للسجود بماذا؟ بالركبتين. هذا الكلام صحيح؟ طيب، أنا أريد جوابا عليه، ولكن على شرط ألا يقل الجواب عن هذا عن ثلاثة أجوبة. ها، جني كامل، قل يا خالد. نظري ايه ده اثر عن عمر؟ طبعا هذا معنى لغوي ومعارض بمعنى شرعي، ان البروك قالوا ان البروك في المقطع عمر، يعني البروك معناه ليس هذا اليوم يومك يا خالد. نعم، جواب واحد. هذا اول جواب. وما ثبت خارج الصلاه ليس بالضروره ان يثبت فين، لأن الصلاة أحكام مخصوصة، فقد يثبت شيء ويكون صحيحا خارج الصلاة، لكن فعله في داخل الصلاة لا يجوز، صحيح؟ كناهي عن أمور في داخل الصلاة، نهى مثلا عن رجل في داخل الصلاة أن يفعل أشياء قد تجوز في خارج الصلاة، كالأكل، الشرب، ضحك، تبسم، كل هذا يجوز، لكن لا يجوز في داخل الصلاة. يبقى هذا أول جواب. الجواب الثاني دعه يتم كلامه، هو أول أنه قال يبرك، والحديث كان في البرك وهو برك على ركبتيه وليس على، يعني أنت خربت، سأسلم لك بها، إنه قال برك على ركبتيه، يبقى ما دل على أن أصل البروك ليس على الركبتين، وإلا لما سمى ماذا؟ كان يكفي أن يقول برك عمر، فتفهم أنت أنه برك على إيه، لكن لما سمى الركبتين دل على أن بروك عمر كان بروكا إيه على خلاف البروك المعهود. صحيح؟ سأضرب مثالا به يتضح المقال، سأضرب مثالا به يتضح المقال. إذا استقر في الأذهان شيء يكفيني أن أثبته من غير تعريف، أقول أكل فلان، خلاص أنت تفهم أنه أكل ماذا؟ أكل أي طعام، كذا أو كذا من الطعام. لكن لو قلت لك أكل ورق الشجر، يبقى ستفهم أن هذا وقع أكلا إيه؟ مخصوصا، وإلا لما كانت التسمية، لأن الأصل أن ورق الشجر إيه؟ لا يؤكل، فلذلك سميته لماذا؟ لأنه على خلاف المعهود في ماذا؟ في الذهن. فلما قال برك عمر على ركبتيه دل على أنه على خلاف المعهود في الذهن، لأن أصل البروك على ماذا؟ على اليدين، وإلا لما سمى ماذا؟ فبذلك أخذنا منهم الدليل وجعلناه لماذا؟ لنا، وقلنا لهم جزاكم الله خيرا. طيب الحجة الثالثة، حديثه يا رجل قلت هذا ثابت عن عمر، ثابت عن من؟ عن ايه؟ انا اقربها لك، ثابت عن عمر يا رجل، خذ انت تصيب نصف الامر. اقول هذا ثابت عن عمر بن الخطاب، والصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نزل بماذا؟ بيديه، فلا يعارض حديثه بأي ماذا؟ بأي معارض. واضح؟ لأن هذا الأثر موقوف والمرفوع عليه ماذا؟ حجة. معك جواب رابع؟ ما دي سنأتي بها، سنأتي بها دي، لكن أمهل أمهل، ولكنكم قوم تستعجلون. هذا وجه قوي جدا أيضا. قال بروك عمر للجلوس، لكن البروك الذي نتكلم فيه للسجود، فهذا بروك مخصوص، وهذا هذا أيضا يعتبر من الحجة المقبولة. نعم. قالوا بأن عمر برك على ركبتيه، بما دل على أن البروك عندهم هو النزول على الإيه؟ على الركبتين. فلما نهى عن بروك البعير، إذن هذا نهي عن بروك، وطلب لماذا؟ لبروك، لأنه نهي عن بروك مخصوص، فهمت؟ اللي هو بروك من؟ البعير، صحيح؟ وطلب لبروك آخر، كما أقول لك، وانتبه، أطلب منك شيئا، واخد بالك؟ ولكن هذا الشيء أطلبه على وجه خاص، أقول لك تكلم ولا تتكلم إلا بحق. يبقى هذا طلب منك للكلام، ولكن على شرط أن يكون بماذا؟ بحق. يبقى إذا لما أقول لا يبركن أحدكم بروك البعير، يبقى طلب لبروك، ولكن ليس كبروك من؟ البعير. فقال وبروك عمر كان على ركبتيه، بما يدل على أن أصل البروك على ماذا؟ تعالوا بنا نجيب. وقد أصبحت الأجوبة معنا الآن كم؟ أربعة. لما صح عن عمر أنه برك على ركبتيه، فقالوا بأن أصل البروك في اللغة على الركبتين، وإنما نهى عن البروك الذي يشبه بروك البعير، قلت وجوابنا عليه من وجوه. الأول أنه صحيح ثابت عن عمر، وحجة الموقوف مقيدة بألا تخالف ماذا؟ المرفوع. وقد وقعت المخالفة هاهنا، الوجه الثاني أما هذا في خارج الصلاة، والصلاة أحكامها مخصوصة، فما يثبت في خارجها لا يثبت فيها إلا بنص. ثالثا، ونص الراوي أنه برك على ركبتيه يدل على أن البروك هنا على خلاف البروك المعهود في الذهن، وإلا لما كان هناك معنى زي ما أقول أكل فلان ورق، أكل زيد ورق الشجر. لماذا أسمي ورق الشجر؟ لأن أكله على خلاف المعهود في الذهن، إنما المعهود في الذهن أنه يأكل ما اصطلح الناس على تسميته ماذا؟ طعاما أو أكلا. وورق الشجر ليس ماذا؟ ليس طعاما. واضح؟ يبقى إذن لما نص على أنه برك على ركبتيه دل على أن بروكه وهنا على خلاف البروك المعهود فين؟ في الذهن. فيكون البروك المعهود في الذهن على اليدين ومن هنا وقعت تسمية الركبتين. نعم. من الذي حكم أساسا أن فعل عمر ما النص كده برك عمر على ركبتيه بركة الرواية. أين كنا؟ الوجه الرابع أن هذا البروك في الصلاة هو بروك للسجود، فهو بروك مخصوص من جهة الصلاة ومن جهة ماذا؟ السجود. فلا بد من دلالة خاصة عليه. هكذا نكون قد انتهينا من ذكر الأدلة الفريق الأول، وهي كم؟ ستة ما علمتم. طيب نقول المذهب الثاني أو القول الثاني، النزول باليدين أو وجوب النزول باليدين، وهو قول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وقال به عدد من أئمة الحديث وقال ابن تيمية بمشروعيته، وإن لم يرجح، يعني قال والصلاة بكليهما ماذا؟ صحيحة. واستدل عليه بالأدلة الآتية: حديث أبي داود والنسائي ما روى الأعرج عن أبي ما روى الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي الزناد عن أبي هريرة، أعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة، وهذا سند كالشمس. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما تبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قلت: وفي الحديث وجهان للدلالة على وجوب النزول باليدين، من قوله وليضع يديه، من قوله وليضع يديه، وهذا فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فصار يفيد الوجوبة. الوجه الثاني للدلالة على وجوب وضع اليدين أن في النزول باليدين من مشابهة البعير، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت باليدين، طيب أحسنت، أن النزول بالركبتين في مشابهة للبعير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى نهيا جازما يفيد التحريم عن مشابهة البعير، وفيه بمفهوم المخالفة وجوب مخالفة البعير، وجوب مخالفة البعير. شبهة أو شبهات وجوابها. الشبهة الأولى قولهم بأن الحديث مقلوب، على الراوي، وأن الرواية الأشهر وليضع ركبتيه. بماذا تجيب على دعوى القلب يا طالب العلم؟ ابن القيم قال والقلب إلى القلب أميل. ها طيب، هذا وجه. طب أين الدليل أصلا على القلب؟ ما في دليل عن الحديث مقلوب. يبقى نقول أولا وهذه دعوة لا تثبت، خاصة وهذا الحديث أثبت من سابقه، فيكون الأول إلى القلب أميل. الحديث المقلوب الذي هو إيه؟ يعني يحصل فيه قلب للإسناد أو المتن، أو المتن بعض الكلمات تتقدم وتتأخر أو إلى آخره. يبقى هذان وجهان الجواب على دعوى القلب. قلت ومما يقوي أن القلب وقع في الأول لا في الثاني ما صح عن عبد الله بن عمر، وأخرجه البخاري معلقا، ووصله الحافظ أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول هي السنة. الدليل الثالث، احنا ذكرنا الآن حديث أبي هريرة ثم أثر عبد الله بن عمر، وأثر عبد الله بن عمر قوي وإن كان من قبيل الموقوف، لكن له حكم ماذا؟ المرفوع، لأن عبد الله بن عمر قال ماذا؟ طيب، وقوله من السنة، اكتب وقوله من السنة جعل هذا الموقوف مرفوعا فصار حجة في المسألة. الدليل الثالث حديث سراقة، ولا يقال سراقة، حديث سراقة ابن مالك في ملاحقته النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة قال فساخت يدا فرسي حتى ركبتاه، فساخت يدا فرسي حتى ركبتاه. قلت وفيه دلالة على النزول باليدين من وجهين. أما الأول نصه على أن ركبتي البعير في يديه، على خلاف بني آدم، ومعلوم أن البعير يضع الأماميتين أولا، إذن فهو يضع ماذا؟ هو يضع ركبتيه، فتكون المخالفة بوضع ماذا؟ اليدين. وهذا ما نص عليه غير إمام لغة، غير إمام من أئمة اللغة، من أشهرهم ابن منظور. الوجه الثاني أن الحديث فيه ذكر كيفية نزول البعير، وأنه ينزل بركبتيه، فتكون المخالفة بأن ينزل بيديه. الحجة الرابعة وهي حجة عقلية من أن الخرور والهوي إلى السجود لا يتحقق معناه إلا بالنزول بماذا؟ باليدين، لأن النزول باليدين فيه معنى ماذا؟ السرعة، صحيح؟ وفي معنى الهوي والخرور. وهذا لازم يتحقق به الملزوم. هنا شبهة، كيف اعتمدت الحجة العقلية هنا وتردت الحجة العقلية هناك؟ الموافقة، احسنت، لأن الحجة العقلية هنا موافقة للنصوص والأحكام الشرعية معقولة المعنى، واضح؟ أحكام الشرعية المعقولة المعنى. قلت وعليه يترجح القول الثاني على القول الأول من وجوب النزول باليدين والنهي عن النزول بالركبتين، وذلك للأسباب الآتية. ما هي أسباب الترجيح عندك؟ ها؟ نعم، ضعف أدلة الفريق الأول للأسباب الآتية، ضعف أدلة الفريق الأول وصحة أدلة الفريق الثاني. ثانيا موافقة عمل السلف للقول الثاني كما في رواية عبد الله ابن عمر. ثالثا موافقته الأصول القول الثاني وافق الأصول من اللغة العربية في معنى البروك. ورحمكم الله، من اللغة العربية في معنى البروك، ومن النهي عن مشابهة الحيوانات، ومن معنى الخرور لغة، رابعا أن دلالة أدلة الفريق الثاني نصية من دلالة المنطوق، كقوله يضع يديه. أما أدلة الفريق الثاني ورحمكم الله ففيها من دلالة المرفوع المفهوم، أنا قلت المرفوع عذرا. طيب اسمعوا طلبة العلم، هذه ساعة كاملة الآن، فإما أن نتم كلامنا في مسائل السجود وعليه يضيع درس الأصول اليوم، وإما أن ننتقل إلى درس ماذا؟ إلى درس القواعد الفقهية. فأصحاب المذهب الأول يرفعون أيديهم، هم قلة. نعم، نموذج الرد على حديث سؤال المفضل، أنت لم تدرك؟ ها؟ يعني لم أفهمه. هل هو حديث مختلف عن حديث أبي هريرة أم هو روايتان؟ لا، حديث أبي هريرة رواية وحديث وائل بن حجر رواية. يعني هم الرد الضعيف الذي ذكرتموه كله مصاب على حديث أبي هريرة كما فهمت يعني. لا، وحديث وائل بن حجر ضعيف لشريك ابن عبد الله النخعي. شريك في حديث رواية ابن حجر؟ في رواية وائل بن حجر. طيب اسمعوا طلبة العلم، أخالفكم هذه الليلة فأقول مسألة صفة السجود. صفة السجود فرع، السجود على سبعة أعظم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين، رواياه في الصحيح. قلت وفيه وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وقد وقع في بعض روايات أنه أشار بيده على أنفه، لأن رواية الجبهة ليس فيها تمكين ماذا؟ الأنف، لأن الأنف ليس من الإيه؟ قلت ويشهد لوجوب تمكين الأنف من الأرض، ما وقع في بعض الروايات وجهه، يبقى هنا أعم، ذكر ماذا؟ أعم. هل ينفع تقييد العام هنا بالخاص؟ هل ينفع تخصيص العموم هنا فنقول وجهه ثم جاء في رواية جبهته، يبقى إذن لا يلزم تمكين الأنف؟ ها، لماذا لا ينفع عندك؟ ينفع؟ طيب كيف الجمع؟ ده مش جمع، احنا بنتكلم في قضية دلوقتي، بيقول لك في رواية الجبهة وفي رواية الوجه، فنقول ان رواية الجبهة مخصوصة يبقى ورواية الوجه عامة، فيجب حمل العام على الايه؟ لا نقول ما ينفعنا لسببين، لان في روايات ذكر فيها الانف، وثانيا لان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العموم لا يعد تخصيصا. يعني ايه؟ لما اقول اكرم الطلبة ثم اقول بعد قليل اكرم زيدا، هذا معناه ان انت تكرم كل الطلبة ولكن تبالغ في اكرام من؟ مش معناه ان انت تكرم زيدا فقط، صحيح؟ يبقى نقول وقع في بعض روايات وجهه كما صح عنه انه قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، كما يشهد لتمكين الأنف أيضا ما صح في سنته العملية أنه كان يمكن أنفه. يبقى معنى الآن كم دليل؟ 4 على وجوب تمكين الأنف. سجد معه وجهه والأنف من الوجه. ثانيا لا صلاة لمن لا يصيب أنف الأرض. ثالثا رواية قال وليسجد على 7 أعظم ثم أشار إلى ماذا؟ رابعا عمله أنه كان يمكن أنفه من الإيه؟ قلت وخامسا لما في تمكين الأنف من تحقيق معنى السجود، لما في تمكين الأنف من الأرض من تحقيق معنى السجود من الذل لله عز وجل. نعم. لا هذا بعيد، واضح الآن؟ في أول مسألة اليوم في مسألة صفة السجود تمكين الجبهة والإيه؟ والأنف. فرع ويجب تمكين أطراف القدمين من الأرض لقوله وأطراف القدمين، ولقوله سجد معه 7 أعظم أو أراب. ولما صح أنه كان يمكن أطراف قدميه ويستقبل بهما القبلة، فرع ويجب تمكين اليدين من الأرض لقوله عليه الصلاة والسلام إن اليدين تسجدان، كما يسجد الوجه. يبقى من خطأ بعض المصلين أنه لا يمكن كفه من ماذا؟ من الأرض، كما يستقبل بأصابعه القبلة، لما صح عن عبد الله بن عمر. يبقى فعل بعض الناس هكذا خطأ، لما وهكذا خطأ، لابد من استقبال ماذا؟ قبلة. لما صح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستقبل القبلة ببدنه جميعا، على أن يجعلهما حذو أذنيه أو حذو منكبيه، وهذه سنة عامة في اليدين سواء في رفعهما أو في بسطهما على الأرض أو كذا. فرع ينصب رجليه ويرص عقبيه، يعني يجعل رجليه ماذا؟ مرصوصة ومنصوبة. يبقى من الخطأ في السجود فتح ماذا؟ الرجلين، إنما يجب في السجود ماذا؟ ضم الرجلين وتمكين اليدين وتمكين ماذا؟ جبهة. أنت علمت الآن أربعة أخطاء من أخطاء المصلين في السجود. هذه الأخطاء: واحد، المباعدة بين ماذا؟ ثانيا، عدم تمكين اليدين من القدمين من الايه، يعني احيانا بعض الناس يضع قدما على ايه، قدم، فتكون واحدة تمس الارض والثانية لا تمس الارض. ثالثا، عدم تمكين ماذا؟ الانف. رابعا، عدم استقبال القبلة بماذا؟ بيديه، فيفعل ايه. ويمكن ان نقول خامسا، عدم بسط الكفين ايه. نكتب هذه الاخطاء في اخر المسألة. فين كنا؟ بارك الله فيكم. ينصب يديه، يرص عقبيه، لحديث السيدة عائشة، يرص عقبيه، ينصب رجليه، يرص عقبيه، لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قامت من الليل وقد افتقدت نبيها، فقالت: فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتين، منصوبتان عذرا، وهما منصوبتان خبر طبعا، وهما منصوبتان، قد رص بين عقبيه. قلت: وفيه دلالة على وجوب نصب القدمين، أو على نصب القدمين في السجود وضمهما، وهذا الحديث فيه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن السيدة عائشة مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ماذا؟ الصلاة. إيه؟ وما تفرق بين الزوج والمرأة في مس وأن الدليل على أن مس المرأة الأجنبية هو الذي ينقض الوضوء، ولماذا هذا التفريق؟ نعم. لا لا لا، يجافي بين ركبتين. طيب، فرع ولا يفترش ذراعيه، لأن النص في سجود اليدين فقط أو الكفين النص في تمكين اليدين أو الكفين، أما ما فوق ذلك من وضع المرفقين على الأرض فخلاف السنة، فخلاف السنة لقوله: سجد معه كفاه، وهذا هو المطلوب شرعا. وما فوقه فبدعة وتكلف. على أن يجافي بين على أن يجافي عن جنبيه، على أن يجافيهما يعني يديه عن جنبيه، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه. بل قيل لو أرادت بهمة، بهمة اللي هي صغار الغنم، لو أرادت بهمة أن تمر من تحته لمرت. وكان يبالغ في ذلك جديدا شديدا حتى أشفق الصحابة عليه. نعم. لا لا لا، ليس من شرط هكذا. طيب، فرع أو مسألة في أخطاء المصلين في السجود. أولا، عدم تمكين الأنف. ثانيا، عدم مس القدمين للأرض. ثالثا، عدم تمكين اليدين من الأرض. رابعا، عدم المجافاة بين اليدين والجنبين. خامسا، افتراش الذراعين. سادسا، عدم رص العقبين. سابعا، عدم استقبال القبلة باليدين. طيب، هكذا يا طلبة العلم، حسبنا هذا القدر هذا الليلة، هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وأجيب على بعض أسئلتكم في عجلة، وخاصة ومعنا بعض الأمور نتحدث فيها إن شاء الله تعالى، والله المستعان. يقول إذا قرأت الآية ليس الله بأحكم الحاكمين ونحن نصلي فماذا نقول؟ يقول الإمام سبحانك فبلى، قلتم بأن هناك في أذكار المساء والصباح فيعني أخطاء، أنا أقصد بالأخطاء التزام الترتيب الموجود في الأوراق، لأن هذا الترتيب ليس من ترتيب ماذا؟ السنة، هو من ترتيب المصنف. نعم. مرت هذه الفائدة. طيب، سأجيب وسأذكر هذا الآن. والخطأ الثاني، قلت إن أنت تقول الأذكار كاملة تامة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذا الكم من الأذكار في يوم واحد، إنما قال بعضها وترك بحديث، بدلالة حديث من صحابية لما دخل عليها فقال قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، بما دل على عدم التزامه جميع الذكر الوارد في هذه الأوراق. طيب، نقول فائدة بالنسبة لمسألة الناسخ والمنسوخ. النسخ هو فائدة في النسخ في الناسخ والمنسوخ. النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه. وقولنا إزالة حكم ليس إزالة النص، يبقى ممكن النص تبقى له دلالة على مسائل أخرى لكن نسخ في ماذا؟ زي حديث الماء من الماء، هذا الحديث نسخ فيما يكون من العلاج بين الزوجين، لأن ممكن يبقى فيه علاج ولا يكون ماذا؟ ولا يكون الماء، بدلالة الحديث إذا التقى الختانان وجب له، فهذا أوجب الغسل مع عدم وجود ماذا؟ مع عدم وجود الماء، يبقى نسخ حديث الماء من الايه؟ من هذه الجهة، لكن بقيت دلالة حديث الماء من الماء في ماذا؟ في حق المحتلم، من قام من الليل فوجد بللا تحقق أنه مني وجب عليه ماذا؟ الغسل، ويصدق عليه الحديث الماء من الماء. واضح الآن؟ يبقى إزالة حكم مش إزالة ايه؟ نص، تمام؟ قولنا إزالة حكم بحكم، ويشترط فيه أو يجب فيه على أن يكون الحكم الأول معارضا للحكم الثاني، لا يمكن الجمع بينهما بحال، قولنا بمتقدم بحكم متأخر فينعدم النسخ إلا من معرفة ماذا؟ الزمان. يبقى هذا هو تعريف النسخ، إزالة حكم بماذا؟ بحكم. يبقى شروط النسخ، وللنسخ شروط عند أئمة العلم. الشرط الأول أن يتعذر الجمع بين الدليلين، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن العمل بالدليلين أولى من العمل بدليل واحد. ثانيا معرفة المتقدم من المتأخر من النصوص، ويكون ذلك بأدلة أو قرائن. يعني كيف نعرف المتقدم من المتأخر؟ بأدلة، كنص الشارع كنت قد نهيتكم عن كذا ثم، أو كقرائن تكون في الراوي والمروي، قرائن تكون في الراوي والإيه والمروي. ثالثا ألا يكون النسخ معللا بعلة، ألا يكون المنسوخ معللا بعلة لا تزول، كمثل مشابهة المشركين أو نحو ذلك. ونضرب مثالا صحيحا للنسخ، ومن أمثلة النسخ نسخ العشر رضعات بخمس كما جاء النص عن عائشة في هذا. رضي الله عنها. أو كالنهي أو كنسخ تحريم زيارة القبور إلى الإباحة والجواز، بل إلى الاستحباب. ومن رحمك الله، ومن أمثلة النسخ الغير صحيح قولهم بنسخ مس أو نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. هذا مثال غير صحيح. لماذا هو مثال غير صحيح؟ قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا عام يشمل ترك الوضوء مما مست الايه. طيب احنا ممكن نقول بالخصوصية في لحم الايه الابل، صحيح؟ فقال توضأوا من لحوم الابل. ومما يشهد لهذه الخصوصية اشياء: الاول ولا توضأوا من لحوم غنم، يبقى فرق بين لحم الابل ولحم، بما دل على ان لحم الابل له ايه خصوصية. ثانيا الخصوصية واضحة لانه اخص الابل باحكام تختلف عن احكام ماذا غيرها، كما مثلا قال صلوا في ماذا ولا تصلوا، يبقى هذا تفريق بين الصلاة في مبارك الإبل عن الصلاة في مرابض الغنم، صحيح؟ بل جاءت أحاديث في مسألة ألبان الإبل أو أبوال الإبل من مشروعية ماذا شربها والتداوي بها، بل هذا مستقر في الفطر، صحيح؟ فنضرب المثال بلحم الإيه الإبل، نقول دي لحم جملي أو كذا، بما دل على أنه مخصوص شرعا وإيه وعرفا، فإذا هذا يوافق تخصيصه بماذا؟ هذا يوافق تخصيصه بمشروعية الوضوء منه، أي من لحم، من أكل لحم الإبل. والله تعالى المستعان، وبه التوفيق. طيب أختم الدرس بما اعتدنا أن نختم به من ذكر شيء من الترجمة، وهان اليوم أكلمكم عن شيخي الثاني وهو الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله. وطبعا مثل هذا المقام لا يتسع للبسط في ذكر ترجمة الشيخ، فأنا أردكم إلى شريط مسجل في ترجمة الشيخ جميل رحمه الله، وهذا الشريط قد سجل بمسجد الهداية الإسلامية، وهذا الشريط رشحه لكم لما تسمعون عن الشيخ جميل رحمه الله. والرجل منا على كل من يرتقي المنبر في بلادنا ممن ينتسب إلى السنة، ولا أعرف أحدا ينتسب إلى السنة اليوم إلا وهو يذكر شيخنا الدكتور جميل رحمه الله بالفضل عليه، ويذكره رحمه الله تعالى بالفضل في باب الدعوة والمنبر، في باب الدعوة والمنبر. فأردكم إلى هذا الشريط، ولكن لا أمنعكم ولا أمنع نفسي من كلمة هذا اليوم وهي هامة، وينتفع بها الدعاة منكم أكثر ممن يرتقون المنابر، لأن الشيخ جميل غازي رحمه الله يعد فعلا من الدعاة القدوة والأسوة في باب الخطبة والمنبر والدعوة إلى الله. فكان رحمه الله موهوبا حتى أنه لا يصدق عليه أنه أسد المنابر بحق رحمه الله تعالى. فشيخنا الدكتور محمد ابن أحمد ابن جميل غازي رحمه الله، وقد ولد بكفر الجريدة وهي من أعمال محافظة كفر الشيخ. ولد رحمه الله تعالى عام 39 بعد 1900 من الميلاد، ولا أذكر التاريخ الهجري عذرا في ذلك. فنشأ رحمه الله نشأة دينية إلى أن درس بالأزهر الشريف، وكانت دراسته الأزهرية في المعهد الأحمدي بمدينة طنطا، وهذا كان له أثره البالغ عليه في معرفة الصوفية مبكرا ومعرفة حقيقة الصوفية رحمه الله، حتى أنه يذكر في ذلك قصة، وكان من الطلبة المتفوقين، حصل بين بعض الطلبة نقاش حول الصوفية، فاختلفوا فقالوا نرد الأمر إلى من؟ إلى جميل غازي، نحتكم إليه. فاحتكموا إليه فأخذ منهم كتبهم التي معهم فقال وكان ذلك من فضل الله علي. فلما نظرت في الكتب وكان هناك كتاب لرجل اسمه أحمد آمين يتكلم عن رجالات الإسلام أو تاريخ الإسلام فذكر الإمام محمدا ابن عبد الوهاب فعرفه الشيخ في هذه السن الصغيرة وأحبه واتصل به ثم درس بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر وكان من فضل الله عليه أنه لما نزل مصر أقام في دار أنصار السنة المحمدية وكان يقيم بها إقامة دائمة رحمه الله وهذا مما زاد من معرفته بالسنة واتصاله بالدعوة السلفية واتصاله بكبار شيوخ أنصار السنة من أشهرهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله. والذي يقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن الوكيل يدرك أن أثره ظاهر على من؟ على الشيخ جميل. ثم تخرج في كلية اللغة العربية وحصل رسالة الماجستير في شعر عمر بن أبي ربيعة ثم رسالة الدكتوراه في تحقيق كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري. إذن فشيخنا لغوي رحمه الله لغوي وكان من خصاله رحمه رحمك الله من خصال هذا الشيخ أنه كان ذا حافظة قوية نادرة فكان يحفظ الشيء لمجرد النظر والمطالعة وهذا مما أثر تأثيرا بالغا فيه على المنبر من استحضاره الآيات والأدلة. الصفة الثانية التي كان يتميز بها الشيخ كداعية أنه كان ذا ثقافة واسعة فإذا كلمته في أي موضوع وجدت الشيخ يدلي بدلوه حتى تظن أنه ماذا له تخصص في هذا الباب. تكلم في التاريخ، تكلم في الاجتماع، في الفلسفة، في المنطق، في اللغة، في أي علم. وكان رحمه الله هذا مما كان له أثر بالغ على تفسيره، فلم يكن تفسيره كأي تفسير، إنما وظف فيه ثقافاته المتنوعة رحمه الله تعالى. وكانت هذه الصفة الثانية أو الخصلة الثانية من الخصال التي كانت للشيخ رحمه الله. فحافظته النادرة ثم ثقافته الواسعة رحمه الله تبارك وتعالى. أما شيخنا رحمه الله إن أتكلم عنه أولا عن شيخنا الداعية، فكان داعية موهوبا كما أقول، وتلمس موهبة الدعوة فيه في أمور. أولا في خطبة الجمعة فكان رحمه الله له أسلوب نادر في الخطبة، من أسلوبه تلك المقدمات، فكانت مقدمته للخطبة تجذب الناس وتشدهم. فمثلا أذكر بدأ خطبة عيد مرة يقول فيها: أقول لكم في يوم العيد عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليس بيدا دونهما بيد. هذا ما يقول أبو الطيب المتنبي في يوم العيد لولاية ضاعت منه، فماذا أقول أنا وقد ضاع منا كل شيء. هكذا كانت المقدمة. ومرة خطب الجمعة فبدأ يقول: حضر لي سؤال البارحة، هل مات أبو جهل؟ هل مات أبو لهب؟ هل مات يهوذا الإسخريوطي؟ فكانت هذه المقدمات، وهذا ما ينبغي أن تنبه إليه الخطباء، لأن المقدمة هي الباب. باب ماذا؟ باب الخطبة. فلا تقول للناس هكذا لأول ولا أحدثكم عن كذا، لا تلقي المعلومة على الناس هكذا سهلة، إنما ينبغي أن تستحضر ماذا؟ أذهان الناس وعقول الناس لتعمل معك في الايه؟ في الخطبة، ولكي تشتغل معك في الخطبة. ثانيا كان الشيخ رحمه الله في خطبة الجمعة يتميز بأسلوب صوتي وأداء صوتي متميز. فأنا أجد في بعض الدعاء حماسة في الأداء مطلقا، وبعضهم لا تجد لهم فعالا مطلقا وهكذا. أما شيخنا فكان أداؤه الصوتي يناسب الموضوع، وهذا له معنى صحيح في القرآن. انظر إلى سورة مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لأنه يتكلم عن ماذا؟ رحمة الله بزكريا في الولد، فجاء بالياء اللينة التي تفيد ماذا؟ الرخاوة. ثم إذا تكلم في آخر سورة مريم عن الشرك، إدى ولد هدى، جاء بالدال التي تفيد الإيه؟ الثقل، لأن الموضوع هنا إيه؟ يختلف. فكذلك كان شيخنا، تسمع في خطبة الطاغوت فتجد أداء صوتيا عجيبا. تعالوا بنا نتعرف على وجهه الكالح، على فكره المعتل، على عقله المختل، على لغته الزميمة، على كذا. لكن تجد في سورة الزلزلة يتكلم عن الموت فيقول هكذا: ويسألون رجلا ما سر موت أخيك فيقول حياته. فتجد أن الأداء الصوتي اختلف بالمرة لمناسبة ماذا؟ وهذا من ينبغي أن يتنبه إليه الخطباء، الأداء ماذا؟ الصوتي، لأنه عامل مهم جدا في تفاهم ماذا؟ الخطبة. لا سرعة في الأداء، لا حماسة مطلقة، لا ترك الانفعال أو كذا، إنما ينبغي أن يناسب أداء الخطبة. كذلك من خطبة شيخنا رحمه الله الموضوع، فكان ينتقي الموضوع مما يوافق الحال. فكانت خطبته تجدها في مكان تختلف عن خطبته التي في مكان آخر، موافقة لماذا؟ لحال المكان. فمثلا مرة دعي في السعودية إلى خطبة جمعة، وكانت بمسجد من مساجد السعودية الضخمة التي يحضر فيها عشرات، فكانت خطبته هناك: ويل للعرب من شر قد اقترب. وإذا دعي إلى بلد ريف فكانت خطبته السيد البدوي حقيقته وشخصيته، فوجدت الموضوع هنا يناسب ماذا؟ وضعية هؤلاء، والموضوع هنا يناسب إيه؟ وهذا من بغي يتفطن إليه الخطيب الموضوع، لأن بعض الخطباء لازال يتكلم في موضوعات ماذا؟ مستهلكة، وموضوعات لا تفيد ماذا؟ لا تفيد الناس. ينبغي أن يكون موضوع الخطبة من ماذا؟ من واقع الناس. شيخنا رحمه الله لم تكن خطبته لها زمن محدد، فمرة يخطب نصف ساعة، مرة يخطب ساعة، مرة يزيد على الساعة، وهذا من بغي يتنبه إلى الخطباء. زمن الخطبة ليس محددا، إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى استقبال الناس. ولذلك مما علمنا دعويا منه أن ترقب الناس وأنت على المنبر، فتنظر في ماذا؟ في وجوههم وفي استقبالهم لما تقول، لأن هذا ما نسميه ترمومتر للخطبة إن صلح التعبير. وأنا شخصيا استفدت من هذا الباب، وأذكر بالخير رجلا بمنطقة بابة، هذا الرجل لازلت أذكره بخير. فكان هذا الرجل كنت أقول في نفسي: هذه الخطبة لك قبل أن تكون لي، لما كان يجلس أمامي، وكان في بمسجد الهدي النبوي بمنطقة بابة، سارية في مواجهة المنبر مباشرة كهذه السارية. فكان الرجل يجلس أمامها في خطب الجمعة دائما، استقبلني بوجهي، وكانت له إشارات أثناء الخطبة، هذه الإشارات إشارات فهم واستقبال، إشارات ماذا؟ للفهم والاستقبال. فكان أحيانا إذا فهم يهز رأسه، وإذا صعب عليه الأمر كانت له حركة بيده معناها أنه يحتاج إلى إيه؟ إلى توضيح. وهذا معنى، يعني هذا له وجه في السنة. مش صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وكلمه، صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم استفهم من حال بعضهم وقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل إلى آخره. فهذا الرجل أذكره بالفضل، وأسأل الله عز وجل يعني إن كان حيا أن يديمه على طاعته، وإن كان ميتا أن يرحمه رحمة واسعة، لأن الرجل كان مسنا رحمه حفظه الله، إذا كان حيا، ورحمه الله إذا كان ميتا. فهذا أستاذنا الداعية، وحسبي هذا الذي ذكرته. ومن الدعوة كانت طريقة تعامله على الناس مع الناس على المنبر، فكان عنده ما نقول رباطة كأش. فسأذكر لكم موقفين لأحد الدعاء حصل منه انفعال على المنبر، رجل يعطيه منديلا فضربه، ونظر مرة إلى صاحب الوسائل الصوتية قال أنا ما بحبش أخطب علشانك. أما شيخنا رحمه الله فأذكر مرة كان يخطب، فأحد الناس كان الشيخ يتكلم عن الشيعة، فكان يقول وقال لي أنتم يا أهل السنة سرقتم تلك فاطمة. فأحد إخواننا انفعل تحت المنبر لأنه متهم بالسرقة الآن، فقال يا شيخ كنت تديله على وشه. فالشيخ بهدوئه على المنبر قال له المرة الجاية. ثم أتم له الكلام ولم ينفعل ولم يخرج عن ماذا. وهذا الذكاء ورباطة جأش على المنبر غريبا. مرة كان يخطب في سورة الصفات، فكان يقول إله ينزل من السماء ليضاجع امرأة، أي إله هذا وأي إله الذي ينزل من فرج امرأة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. السماء رفضت القضية والأرض رفضت القضية، الجمادات لا تقتنع بهذا. فأحد إخواننا وقاد غير انفعل في الخطبة بسبب أن الشيخ قال الجمادات رفضت الموضوع، فحب أن يظهر رفضه، فأخذ يقرأ سورة الإخلاص بصوت مرتفع فيقول قل هو الله أحد قل هو الله أحد. فالآية التي بعدها تقول إلا عباد الله الإيه، الشيخ جميل يشير إليه ويقول وعباد الله المخلصون، كأنه يقول إيه نحسبك منهم. فالرجل ظل يقرأ الآية، قال له لا علاقة لهم بالضوضاء الفكرية. فسكت الرجل. فكان هذا من ذكاء المنبر، ورحمه الله تعالى كان له أسلوب غريب في الخطبة، يقلب الخطبة رأسا على عقب. يعني مرة أذكر من أسلوبه وأداء الصوت العالي أخذ يتكلم عن الجاهلية قبل الإسلام، وذكر طبعا ما في هذه الجاهلية. الرجل يقول